بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وإن وجدها معيبة من جنسها كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة أمسك بلا أرش إن تعاقدا على مثلين كدرهم فضة بمثله، وإلا فله أخذه في المجلس وكذا بعده من غير الجنس. يعني إذا باع درهما بدرهم، باع درهما بدرهم، ثم وجد أحدهما في الدرهم الذي حصل له عيب، وهو أنه ورد فيه السواد، ورد فيه السواد، يعني أنه فيه سواد، أنه فيه خشونة، أو أنه يتفطر عند الضرب، هكذا وجد فيه عيبا، فأمسك بلا عرش، يعني لا يجوز له أخذ العرش، لأن هذا درهم بدرهم، فضة بفضة. فإذا أخذ العرش، فإذا أخذ من فضة يكون ربا، ربا الفضل، وإذا أخذ من شيء آخر، من ذهب أو من بر أو من شعير أو من ثياب، فيكون مسألة مدي عجوة ودرهم بدرهمين. لذلك يعني في كل جانب منهما درهم درهم، ومع أحدهما غير درهم. ومسألة المد والعجبة أيضا ممنوع، لأنها ذريعة وسيلة إلى الربا. فأخذ العرش يعني إما يؤدي إلى صريح الربا، وإما يؤدي إلى مسألة مد عجبة ودرهم. لذلك ليس له أن يأخذ العرش، بل إما أن يمسكه بدون أخذ أرش، أو يفسخ العقد ويرده ويأخذ الذي دفع. نعم. إن تعاقد على مثلين كدرهم فأمسك بلا أرش، سيأتي أو رد. أمسك بلا أرش يعني ليس له أخذ الأرش. إن تعاقد على مثلين، وإلا أي وإن لم تعاقد على مثلين، بل كان العوضان مختلفين في الجنس، مثل درهم بدينار، فيعني باع درهما بدينار، ثم وجد في الدينار يعني بياض، أو وجد في الدرهم سواد أو خشونة أو عيب آخر، فله أخذه في المجلس، له أخذ الأرش، له أخذ الأرش، فيكون بايع الدرهم، يعني أخذ درهما وزيادة، درهما وربعا، فيكون بيع دينار بدرهم وربع، ما في إشكال. لماذا؟ لأن الاختلاف الجنسين لا يشترط هناك التماثل. نعم. لكن ليس له أن يأخذ العرش من جنس سليم، ليس له أن يأخذ عرش هذا الدرهم المعيب من الذهب، لأنه إذا أخذ عرشه من الذهب يكون مسألة مدة عجوة ودرهم. ففي أحد الجانبين دينار لا عيب فيه، وفي الجانب الآخر فضة وشيء من الذهب. لكن هو له أن يأخذه من جنس المعيب، وله أن يأخذه من غير جنسهما. فإذا أخذه من جنس المعيب، يعني إن أخذ العرش فضة، فلا بد أن يكون هذا الأخذ مما ذا قبل مفارقة المجلس. لماذا؟ لأن هذا درهم فضة ذهب بفضة، يشترط فيه الحلول والتقابض. لكن إذا كان يأخذ، لا يأخذ الذهب ولا يأخذ الفضة، بل يأخذ برا أو ثوبا، فله أن يأخذه ولو بعد مفارقة المجلس. نعم. وكذا بعده وإلا أي وإن لم يتعاقد على مثلين بل يعني تعاقد على جنسين مختلفين فله أخذ الأرش في المجلس. وكذا بعده وكذا له أخذ الأرش بعد مفارقة المجلس أيضا من غير الجنس المراد من غير جنسيهما. هذا هو يعني مما لا يوافقهما في علة الربا أو مما لا ربا فيه. إذا كان يأخذ الأرش مما لا يوافقهما في علة الربا أو لا ربا فيه فله أخذ هذا الأرش ولو بعد مفارقة المجلس. فيعني أمسك أو رد العقد للعيب هذا كله إذا وجدها معيبة وجدها معيبة من غير جنسها. أما إذا وجدها معيبة من جنسها وإن وجدها معيبة من غير جنسها يعني وجد أنه ليس بدرهم. كان البايع قال بعتك هذا الدرهم بذاك الدينار ثم وجدنا أنه ليس بدرهم فتبين عدم انعقاد البيع. كما إذا قال شخص يعني بعتك هذا البغل بكذا ثم تبين أنه ليس ببغل بل كان حمارا فتبين فساد العقد. كذلك وإن وجدها معيبة في من غير جنسها يعني هي معيبة كيف صارت معيبة بأن لا يكون من جنسها. نعم. لا أنها درهم لكن فيه خشونة أو فيه يعني سواد لا بل يعني ليس بدرهم أو ليس بدينار. كما لو وجد درهما نحاسا بطل العقد لأنه باعه غير ما سمى له. ويحرم الربا بين المسلم والحرب بأن يأخذ المسلم زيادة من الحرب يعني أخذ زيادة في تعامل الربويات هذا حرام وإن كان آخذها مسلما من حربي. إنما صرح بذلك لأن من العلماء من يقول إذا كان أحد المتعاقدين حربيا والآخر مسلما فالمسلم أخذ زيادة من الحربي فهذا لا بأس به. لماذا؟ لأن مال الحربي لا حرمة له. مال الحربي لا حرمة له إنه ليس بمسلم وليس يعني مستغما ولا معاهد ولا ذمي ولا شيء بل هو حربي. فهو يأخذ منا ونحن نأخذ منه وهو يقتلنا ونحن نقتله. نعم. لذلك يعني هم أباحوا الفقهاء أباحوا يعني التلصص من ديارهم واغتصاب من أموالهم وكذا. لكن يعني في زماننا هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن المفاسد يكون أكثر من المصالح. نعم. فلكن يعني يقول الربا حرام مطلقا. لماذا؟ لأن الأدلة التي تحرم الربا هي عامة شاملة للمسلمين وللكفار ولمسلم ومع كافر حربي وغيره. نعم. بأن يأخذ المسلم زيادة من الحرب لعموم ما تقدم من الأدلة. ويحرم الربا بين المسلمين مطلقا وكذلك يحرم الربا بين المسلمين مطلقا بدار إسلام إنه حرب سواء كان بدار الإسلام أو كان بدار الحرب لما تقدم إلا بين سيد ورقيقه. لكن لا يحرم الربا بين سيد ورقيقه. فسيد رقيق سواء كان الرقيق قنا لم يتعلق به أي سبب من أسباب العتق أو كان مدبرا أو كان مكاتبا أو مولد أليس هؤلاء كلهم يعني ما بقي عليه درهمهم رقيق فما عندهم هو مال سيد فإذا أخذ السيد يعني فإذا دفع إليه أكثر مما أخذ منه فهذا مثل أن يأخذ من طابلة شيئا ثم وضع فيه أكثر مما أخذ ما أخذ ماله وما وضع ماله وكذلك أليس كل ما يوجد عند الرقيق يعني مال سيد ما دفعه له سيد وما اكتسبه وما حصله بالتجارة وأي وما وهب شخص له كل هذا مال للسيد فالمال المال عند العبد كمال السيد في درج طاولته فيعني إذا أعطاه درهما ثم أخذ منه درهمين في مقابلته فيكون بمنزلة أنه وضع في يعني في صرته درهما ثم أخذ منه درهمين. نعم. لا لا الأب ملكه شيء وابن ملكه شيء فيحرم الربا بين الأب والابن الزوج والزوجة والأخ والأخ كل هذا لكن يعني هذا بين الرقيق وسيده حتى ولو كان بين المكاتب وسيده لا بين سيد ورقيقه وإذا كان له على آخر دنانير فقضاه دراهم شيئا فشيئا فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدنانير صحا وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسبا بعد فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز لأنه بيع دين بدين يعني إذا كان لزيد على عمرو دنانير لزيد على عمرو دنانير ثمنا لما اشترى أو بدلا لما اقترض أو يعني بدلا لما أطلفه على زيد كإذا كان لزيد على عمرو مثلا دنانير ثم قضاه ثم عمرو قضاه دراهم شيئا فشيئا بدل ما الذي لزيد على عمرو دنانير لكن عمرو كان يقضيه دراهم فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدنانير مثلا 10 دنانير في ذمة عمرو ثم عمرو أعطى زيدا 10 دراهم وقال هذا في مقابلة 7 من الدنانير ثم أعطى 5 وقال هذا في مقابلة 3 إذا قال هكذا فهذا لا بأس به لأنه ليس بيع دين بدين لأن أحد العوضين وهو الدنانير الذي في الذمة في ذمة عمرو هذا وإن كان دينا لكن الذي يعطي بدلها من الدراهم هذا عين فهذا دين بعين إذا كان هكذا وإذا كان لا يعطي كل شيء بحسابه بل يعني دفع شيئا فشيئا حتى تجمع له في ذمة زيد دراهم كان لزيد في ذمة عمرو دنانير فزيد أعطى لعمرو أعطى لزيد دراهم هكذا ولم يقل يعني هذه في مقابلة هذا المقدار وهذه في مقابلة ذاك المقدار لم يقل بل يعني هو دفع دراهم لزيد فتجمع لعمر في ذمة زيد دراهم كما أنه تجمع له في ذمة عمر دنانير ثم بعد ذلك هم قالوا هذا بذاك هذا لا يجوز لأنه بيع دين بدين نعم لأنه الآن بيع دين بدين كل من العوضين صار دينا نعم فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدنانير صح وإن لم يفعل ذلك أي لم يعطيه كل دراهم بحسابه ثم تحاسبا بعد فصارفه بها وقت المحاسبة، يعني لم يجوز لأنه بيع دين بدين. وإن قابض أحدهما من الآخر ما له عليه ثم صارفه بعين وذمة صح. ثم في هذه الصورة الأخيرة بعد أن تجمع لزيد في ذمة عمرو دنانير وتجمع لعمرو في ذمة زيد دراهم، أحدهما أخذ، مثلا يعني زيد أخذ هذه الدنانير من عمرو ثم أقبله في مقابلة ماله في ذمة زيد، ما في إشكال لأنه كان عينا بذمة. هذه الصورة الأخيرة واضحة. كان في لزيد في ذمة عمرو دنانير، ثم عمرو دفع لزيد دراهم شيئا فشيئا، فلعمرو في ذمة زيد دراهم، ثم زيد أخذ دنانير من عمرو ودفعه في مقابلة مال عمرو في ذمته، هذا لا إشكال. لماذا؟ لأنه صار الآن عينا بدين، لأن الذي يدفعه زيد من دراهم هذا يكون معينا، وما في ذمة عمرو يكون في الذمة. نعم، واضح؟ إذن بعد الدرس. نعم، واضح هذا. لزيد في ذمة عمرو دنانير، ولعمرو في ذمة زيد دراهم، ثم زيد ما له في ذمة عمرو من الدنانير، ثم قال هذا لك بدل ما لك في ذمتي من الدراهم، ما في إشكال، أحدهما عين والآخر في الذمة. نعم. باب بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل. الأصول جمع أصل، وهو لغة ما هو ما يتفرع عنه غيره، ما يتفرع عنه غيره. والمقصود هنا أشياء يتفرع عن بيعها بيع غيرها، يعني أشياء يعني يتبعها غيرها في بيعها، هذه هي الأصول. فهذه الأشياء المستطبعة لأشياء أخرى هي أصول، وتلك الأشياء التابعة هي فروع. والمراد هنا الدور. فمثلا دار أصل، لماذا؟ لأنه أصل لأرضها وما فيها من الآلات المسمرة والأبواب المنصوبة، يعني أصل لها، بمعنى أنها فروع للدار، يعني هي تتبع الدار في البيع، فالدار أصل. وكذلك الأرض أصل. لماذا؟ لأن أرض إذا بيعت دخل في البيع ما فيها من البناء والغراس، فالبناء والغراس فرع والأرض أصل، أي أصل في البيع. وكذلك الشجر أصل. لماذا؟ لأن بيع الشجر يستتبع بيع الثمر، ثمر يدخل فيه يتبعه. إذن الأصول لغة هي ما يتفرع عنها غيرها، والمراد هنا هذه الأشياء. والعلاقة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي ما هو؟ أن هذه الأشياء يتفرع عن بيعها بيع غيرها. والثمار جم ثمر. نعم. فهذا البيع، هذا الباب معقود لأمرين. الأمر الأول يعني بيان حكم بيع الأصول. يعني إذا بيعت الأصول ما هي الفروع التي تتبعها في البيع. ثم الثاني الثمار. متى يصح بيع الثمار؟ فهل يصح بيع الثمار قبل بدو الصلاح؟ أو متى يصح بيعها قبل بدو الصلاح؟ ومتى وإذا بيع بعد بدو الصلاة فما الحكم؟ هكذا. فالثمار جم ثمر كجبل وجبال، وواحد ثمر ثمرة. فثمر اسم جنس جمعي، اسم جنس جمعي هو الذي يدل على أكثر من اثنين ويفرق بينه وبين مفرده إما بالتاء أو بالياء. ثمر يدل على أكثر من اثنين، وإذا قيل ثمرة صار دالًا على واحد. كذلك لبن لبنة، شجر شجرة، بقر بقرة. كذلك منه ما يفرق بالياء أيضا، مثل جن جني، زنج زنجي. فثمر هذا اسم جنس جمعي. ثم ثمر يجمع ولا ثمار، فثمرة ثمر ثمار. إذا باع دارا أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو أقر أو أوصى بها، شمل العقد أرضها وبناءها وسقفها. هذا هو الأصل الأول، وهو الدار، هو يستتبع هذه الأشياء. إذا باع دارا أو وهب دارا أو رهن دارا أو وقف دارا أو أقر بدار أو أوصى بدار، شمل العقد، شملت هذه العقود أرضها، أي إذا كانت الأرض يصح بيعها، إذا كانت الأرض يصح بيعها. فإن لم يجوز كسواد العراق فلا. فإذا كانت الأرض يصح بيعها، فإن لم يجوز بيع الأرض كسواد العراق. سواد العراق هل يصح بيعها؟ سواد العراق، مزارع العراق، مزارع العراق هي موقوفة، وقفها عمر رضي الله عنه على بيت مال المسلمين، فهي موقوفة فلا يصح بيعها، لكن يصح إجارتها لأنها مستأجرة بأيدي أربابها. نعم. فإذا كانت الدار في سواد العراق، أي في الأراضي الموقوفة، مثل سواد العراق، مثل مزارع العراق، فيعني لا يدخل الأرض، لا يدخل في البيع. نعم. لكن هذا يخالف ما تقدم لنا، وهو ماذا؟ سواد العراق إنما الموقوف هي الأراضي الزراعية التي فيها مياه وهي صالحة للزراعة، لأنها هي التي تأتي بالغلة. أما الأراضي السكنية التي لا تصلح للسكنى فهي مملوكة لأربابها، لأن الصحابة اختططوا الخطط في كوفة وبصرة، وباعوها واشتروها، هذا يدل على أنها يعني يصح بيعها. فكيف هذا؟ إلا أن يحمل ذاك على ما هنا، بأن يراد المقصود ببيع المساكن بيع المباني، أما الأراضي مطلقا، يعني هذه الأراضي موقوفة سواء كانت سكنية أو زراعية، لا يصح بيع الأرض. نعم. وإلا هذا مناف لما تقدم. نعم. لماذا سميت المزارع سواد؟ مزارع لماذا سمي سوادا؟ لشدة خضرتها، لأنها يعني مستورة بالزرع، والزرع أخضر، والخضرة إذا اشتدت تميل إلى السواد. نعم. ثم وشمل بناءها يعني العقد شمل أرضها وشمل بناءها وسقفها وكذلك شمل بناءها وشمل سقفها لأنهما داخلان في مسمى الدار وشمل الباب المنصوب وحلقته وشمل الباب المنصوب كذلك إذا كان في الدار أبواب منصوبة أي مثبتة ليست هي مسندة هكذا أو مرمي ملقاة في أرض الدار أو مسندة في زوايا الدار بل هي يعني منصوبة مثبتة إذن هذا الباب أيضا يدخل شمل الباب المنصوب وحلقته وكذلك إذا كان على هذا الباب المنصوب حلقة فالحلقة أيضا تدخل وكذلك إذا كان له قفل فالقفل يدخل وإذا كان لذاك القفل مفتاح فهو أيضا يدخل تبعا نعم فالحلقة وشمل الباب المنصوب وحلقته فرق بين حلقة وحلقة حلقة هو جمع حالق مثل ساجد سجد طالب طلبة ساحر سحرة حلقة جمع حالق فإذا قيل حلقة الذكر يعني قوم يحلقون الذكر نعم وبعضهم أثبت حلقة في حلقة الدار وحلقة الذكر وحلقة الدبر كل هذا أيضا بعضهم أثبتوا والفتح لكن اتفقوا على أن الأولى السكون وهذه أشياء حلقة نعم وشمل الباب باب المنصوب وحلقته والسلم وكذلك شمل السلم نعم ما هو السلم المرقات أو المرقات آلة الارتقاء لماذا سمي سلما من السلامة تفاؤلا تفاؤلا بسلامة من يرتقيها لأنه يعني حين يرتقيها هو يعني مخاطر بنفسه فكأننا ندعو له بالسلامة سلم سلم كما يقال للبرية مفازة تفاؤلا بفوز ونجاة سالكها وكما يقال للطائفة الذين يذهبون إلى مقصد بالقافلة تفاؤلا بقفولها ورجوعها كذلك سلم نعم والسلم وشمل السلم والرف المسمرين إذا كانا مسمرين يدخلان والخابية والخابية المدفونة خابية هي إناء كبير يستعمل في غسل الثياب وغيرها نعم فهي تكون كبيرة وهي لا تثبت إلا بأن تحفر الأرض حفرة ثم يدخل فيها ويثبت فإذا كانت مدفونة مثبتة بالدفن فهي تدخل وإلا لا تدخل لأنها إذا لم تدفن فهي كأثاث الدار كالسرير والكرسي وهذه وإذا دفنت فهي كأنها للمرافق الدار متصلة بها فكأنها في حكم جزئها جزئ الدار والخابية المدفونة والرحل المنصوبة وكذلك يشمل العقد الرحى إذا كانت الرحى منصوبة وإذا لم تنصب فلا تدخل لأنه متصل بها لمصلحتها أشبه الحيطان وكذا المعدن الجامد كذا المعدن الجامد يعني المعدن الذي يوجد داخل الأرض إما جامد وإما جاري جاري مثل ماذا مثل النفط وهو الذي كلما يؤخذ منه شيء يخلفه شيء آخر، فهذا لا يكون صاحب الأرض مالكا لها، بل له الاختصاص فيها فقط، فيعني ما بقي عن حاجته ليس له أن يمنع الآخرين. فهذا إذا بيعت الأرض هو لا يدخل الأرض في البيع. لماذا؟ لأنه ما كان مالكا للبايع، ما كان المالك بايعا لها، بل ما كان مملوكا للبايع، وإنما كان للبايع الاختصاص بها فقط. أما إذا كان معدنا جامدا مثل الذهب والفضة والنحاس والرصاص، هذا مالك الأرض، يعني مالك له، فإذا باع الأرض فهذا يتبع الأرض في بيعه فينتقل إلى ملك المشتري. وكذا المعدن الجامد ما فيها من شجر وعروش وما فيها، وكذلك يشمل العقد ما فيها من شجر، وكذلك يشمل ما فيها ما في الدار من عرش. إذا كان هناك عريش سقيفة في فناء الدار هذا أيضا يدخل، دون ما هو مودع فيها من كنز وهو المال المدفون وحجر مدفون ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح. نعم، دون ما هو مودع فيها لا يشمل العقد ما هو مودع في الدار من كنز. إذا كان هناك دفين، يعني مال مدفون داخل الدار، هذا لا ينتقل إلى ملك المشتري، بل هو يبقى في ملك البايع. وحجر مدفون، وكذلك لا يدخل الحجر المدفون، لا يدخل. لماذا يدفن الحجر في الدار؟ لماذا دفن الحجر؟ لغرض ما، هو يريد هذه الأحجار للبناء مرة أخرى، ولم يجد يعني مكانا يعني يضعها فيه، فحفر في داره حفرة ثم جعلها فيه حتى إذا أتى وقت الحاجة يعني استخرجها، فهذا لا يدخل. وأما إذا كانت الحجر مخلوقا فيها فهو يدخل. ثم أحيانا يكون هذا الحجر ضارا مثل الصخور، فيكون هذا عيبا في الأرض، فهذا فإذا لم يزله البايع ثم يسوي الأرض بعد إزالته فيثبت للمشتري الخيار. نعم، هذا إذا كان مخلوقا فيه. وإذا كان الحجر مبنيا فيه مثل الأصاصات، مثل الأحجار الأصاصات المتهدمة، هذه تدخل في البيع. نعم، فحجر إما أن يكون مدفونا، وإما أن يكون مبنيا، وإما أن يكون مخلوقا فيه. فإذا كان مخلوقا أو كان مبنيا فهو يدخل، وإذا كان مدفونا لا يدخل. ومنفصل منها، يعني وكذلك ما كان من مصلحة الدار لكن هو منفصل منها، ليس بمتصل بها. إذا قلنا يعني إذا كان شيء من مصالح الدار وهو متصل بها حتى صار جزءا للدار حكما فهذا داخل، وإذا كان من مصالحها منفصلا فهذا لا يدخل كحبل. فلا يشمل بيع الدار الحبل ولا الدلو ولا البكرة وقفل وفرش ومفتاح ومعدن جار، وكذلك لا يشمل المعدن الجاري لأنه ليس مملوكا للبايع كما قلنا. نعم، وماءٍ نبعٍ، وكذلك إذا كان في الدار أو في الأرض ماءٌ ماء عين مثلا، فهذا الماء لا يدخل، لكن مجرى الماء يدخل، منبع الماء مجرى الماء هذا يدخل. فإذا كان في الأرض المبيعة بئر، فأرض البئر داخل، لكن ما ينبع فيها من الماء لا يدخل، بل للمشتري اختصاص به، كما أن البائع كان له اختصاص به. نعم، فهو مقدم، حاجته مقدمة على حاجة الناس، وما بقي ليس له أن يمنع، لكن يعني الأرض مملوكة له. وهجر رهن فوقاني، وكذلك هجر رهى فوقاني، قلنا الرهى إذا كانت منصوبة هي تدخل، لكن هذا بالنسبة إلى الحجر التحتاني، أما الحجر الفوقاني فهو وإن كان من مصلحة الدار، لكن لما كان منفصلا بمنزلة الدلو أو الحبل أو البكرة فهو لا يدخل، فيكون تحتاني لمن؟ للمشتري، والفوقاني باق في ملك البائع. نعم، فهو يذهب بفوقانيه، يبقى المشتري بتحتانيه. نعم، وحجر رهن فوقاني لأنه غير متصل بها، واللفظ لا يتناوله، مع أن اللفظ لا يتناوله لأن المبيع هي الدار. ولو كانت الصيغة المتلفظ بها الطاحونة أو المعصرة دخل الفوقاني كالتحتاني. فهذه المسألة استطرادية، لأنها ليست بمتصلة تماما الاتصال بما نحن فيه، لأن كلامنا في ماذا؟ في بيع الدار، لا في بيع المعصرة. فلكن فلا هو قال، لكن يعني إذا بيعت الرحى وقيل المعصرة أو طاحونة، فيعني يدخل الفوقاني والتحتاني، هذا بيع طاحونة ليس بيع الدار. نعم، لو كانت الصيغة المتلفظ بها طاحونة أو المعصرة دخل الفوقاني كالتحتاني. وإن باع أرضا أو وهبها أو وقفها أو رهنها أو أقر أو أوصى بها ولو لم يقل بحقوقها يشمل العقد غرسها وبناءها. وإن باع أرضا، يعني الأصل الأول هو الدار، قلنا ما الذي يعني يتبعها في بيعها، ثم الأصل الثاني هو الأرض، فيقول إن باع أرضا أو وهب أرضا أو وقف أرضا أو رهن أرضا أو أقر بأرض أو أوصى بأرض ولو لم يقل بحقوقها، ولو لم يقل البائع بيتك الأرض بحقوقها، ولو لم يقل الواهب وهبتك الأرض بحقوقها، ولو لم يقل بحقوقها شمل العقد غرسها وبناءها، فلو هذه إشارة إلى الرد. فمنهم من يقول إذا باع الأرض لا يدخل الغرس والبناء في بيعها إلا بالتصريح بحقوقها. نعم، لكن الراجح ما هو؟ أنها ولو لم يصرح بحقوقها البناء والغراس يدخلان، إذا قيل بيعت الأرض بحقوقها يدخلان بلا خلاف، وإذا قيل بيعت الأرض فقط ولم يقل بحقوقها يدخلان على الراجح. ولو لم يقل بحقوقها شمل العقد غرسها ما فيها من الموروثات وبناءها، لأنهما من حقوقها، يعني هما من حقوقها وهما متخذان للبقاء، ليس مثل الزرع، يعني فرق بين الغرس والزرع، الزرع ليس للبقاء بل هي لأن يبقى في الأرض مدة محدودة ثم يؤخذ، فهو بمنزلة أثاث الدار. وأما الغراس يعني أشجار ليس كذلك، فهي للبقاء، فهي تدخل في بيع الدار ولو لم يقل بحقوقها. وكذا ينباع ونحبه بستانا، وكذا إذا باع بستانا قال بعتك هذا البستان، دخل فيه ماذا؟ الأرض، ودخل فيه الغرس والبناء والحائط. نعم، لأنه اسم للأرض والشجر والحائط. نعم، فبستان دخل في مسماه الأرض، ودخل في مسماه الشجر، ودخل في مسماه الحائط، لأنه لا يقال للأرض بستان إلا إذا كان فيه غراس ولها حائط محيط، فإذا لم يكن حائط لا يقال بستان. كذا إذا الأرض المكشوفة التي لا غراس فيها لا يقال لها بستان، فهذه الحائط والغراس هذا كله داخل في مسمى البستان، والبناء متصل في بها متخذ للبقاء، فهذه كلها داخل. وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير فلبايع ونحوه. وإن كان في الأرض المبيعة زرع فينظر هل هذا الزرع مما يحصد مرة واحدة أو يؤخذ مما يؤخذ مرارا، فإن كان مما يؤخذ مرة واحدة فهو بمنزلة أثاث الدار، فهو يبقى في ملك البايع، لكن للبايع لا يجب على البايع أن يأخذها ويذهب بها مباشرة، بل له أن يبقيها إلى أن يعني يتم نضجها، فإذا تم نضجها مباشرة يأخذها، وليس عليه أجرة للمشتري لإبقائها هذا الزرع في أرض المشتري. وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير فلبايع ونحوه، فهذا لبايع يعني للباذل، سواء كان بايعا أو واقفا أو واهبا أو موصيا أو مقرا، فلبايع ونحوه مبقا حال كونه مبقا حال كون ذاك الزرع مبقا إلى أول وقت أخذه بلا أجرة، ليس على البايع أجرة للمشتري في مقابلة ذلك. لماذا؟ لأنه كأن هذه الأرض بيعت مع استثناء هذه المنفعة. نعم، كأن البايع استثنى من البيع منفعة هذه المنفعة للأرض، فمصلوبة المنفعة انتقلت إلى ملك المشتري، فليس على البايع شيء في مقابلة هذا الإبقاء. ما لم يشترطه مشتر، هذا إذا لم يشترطه مشتر، أما إذا اشترطه مشتر وقال تنبه أنا أشتري هذه الأرض مع ما فيها من الزرع، فيكون للمشتري. وإن كان الزرع يجاز مرارا، كرطبة وبقول. رطبة، ما هي رطبة؟ هو القط، هو الكلاء الذي يعني تعلف به البهائم، هذا يعني يجز مرة بعد أخرى. وكذلك بقول مثل الجرجير والنعناع وهذه الأشياء، أو يلقط مرارا، أو كان مما يلقط مرارا كقثاء وباذنجان، كذا نحب ورد إذا كان، وكذا إذا كان في الأرض نحب يعني زهور، أصول الزهور، فأصول الزهور يعني الزهور التي تحدث فيها تجز مرة بعد أخرى، أما أصولها فهي لا تؤخذ، فهي تبقى في الأرض. إذا كان هكذا فأصوله للمشتري. فإذا كان ما في الزرع مما يجز مرارا أو يلقط مرارا أو يقطف مرارا فوصوله للمشتري، فوصوله يتبع الأرض فيصير ملكا للمشتري لأنها تراد للبقاء، فهي كالشجر، فالوصول كالشجر. والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبايع، والجزة الظاهرة عند البيع واللقطة الظاهرة عند البيع هذا للبايع. نعم، فرق بين الجزة والجزة. الجزة مرة من الجز، والجزة ما يجز ما يدخل في مرة واحدة من الجز، مثل القبضة والقبضة. نعم، فهنا الذي يعني يبقى في ملك البايع هي الجزة، يعني هذا المقدار الذي هذا المقدار من من الثمار أو هذا المقدار من البقول هو الذي يبقى للبايع ليس الفعل. فينبغي أن يقرأ هنا والجزة واللقطة الظاهرتان، ليس الجزة واللقطة عند والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبايع. وكذا زهر تفتح، وكذلك إذا كان في الأرض شجيرات للزهور فهذه الشجيرات يكون للمشتري، لكن الزهر المتفتح يكون للبايع لأنه كثمر المؤبر، وعلى البايع قطعها في الحال، لكن يعني الزهر المتفتح لا بد أن يقطعها في الحال حتى لا تتفتح جديدة ثم يختلط مال البائع بمال المشتري، لأن المتفتح يكون للبائع والذي سيتفتح هذا يكون للمشتري. فإذا لم يفرغ البائع ماله فيحصل اختلاط بين ماله وبين المشتري، ما بين مال المشتري. فيعني على البائع قطعها في الحال، وإن اشترط المشتري ذلك صح الشرط. وإن اشترط المشتري ذلك، يعني الجزء الظاهرة واللقطة الظاهرة والزهور المتفتحة، إذا اشترطها المشتري صح ذلك الاشتراط، صح الشرط، وكان له كالثمر المؤبر. كما أن الثمر إذا كان مؤبرا، يعني إذا بيعت نخلة وثمرها متشقق مؤبرة فيكون لمن يكون للبايع باقيا في ملك البايع، لكن إذا كان المشتري اشترطها تنتقل إلى ملك المشتري. كذلك هذه الجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة والزهور المتفتحة إذا اشترطها المشتري يصح شرطه وينتقل إلى ملكه، كثمر المؤبر إذا اشترطه مشتري شجر، ويثبت الخيار لمشتر ظن دخول ما ليس له من زرع وثمر. نعم، ثم إذا قال المشتري يعني كنت أظن أن هذه الجزات الظاهرة أو هذه الثمار الموجودة، هذه الزهور المتفتحة يعني تكون لي، هذا الذي كنت أظن، لذلك أنا اشتريته بهذا الثمن الكثير. هو قال هكذا، فقال البايع لا لا لا، هو كان يعرف ذلك فليس له الخيار. فمن المصدق؟ المشتري هو المصدق إن كان حاله لا يكذبه، فإن كان حاله يكذبه ولا يصدق، وإلا هو يصدق، فإذا صدق فله الخيار. نعم، لأنه ظن أنه يكون هذه الأشياء تكون له وفي الواقع لم تكن له، فهو وقع في ضرر، فينبغي أن يزال ضرره بإثبات الخيار له، فقال له إن شئت فخذ هذا وأعطي ثمنه، إن شئت افسخ. ويثبت الخيار لمشتري ظن دخول ما ليس له من زرع وثمر، كما لو جهل وجودها. وكذلك إذا ادعى أنه يعلم أن الثمار المؤبرة يكون للبايع وأن الجزات الظاهرة يكون للبايع، لكن ما كنت أظن أنها موجودة. فكذلك يعني هو ولا يشمل بيع قرية مزارعها بلا نص أو قرينة. يعني قرية هي البيوت المجتمعة. في قديم زمان كان الناس بيوتهم مجتمعة بعضها مع بعض، ثم مقبرتهم ومزارعهم هذا كله يكون خارج سور القرية. فإذا بيعت قرية هل المزارع تدخل؟ لا تدخل إلا بنص، إلا إذا قيل بعتك القرية بمزارعها أو قرينة. مثل أن يعني يكون الثمن مبلغا كبيرا لا يساويه، لا تساويه القرية إلا بمزارعها، فهذه قرينة على أن المزارع مرادة في البيع. نعم. لا يشمل بيع قرية مزارعها بلا نص أو قرينة. نقف هنا، صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم.